بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في توحيد الله وتنزيهه وتقديسه عز وجل: وله صفات أزلية قائمة بذاته. هذه الكلمات المباركة كل أهل السنة يقولون بهذا: إن الله تعالى صفاته أزلية أبدية. ما معنى أزلية؟ لا بداية لها، ليست حادثة، ليست مخلوقة. أبدية يعني لا تزول، لا تنتهي، لا تبيد، لا تتغير. قائمة بذاته، انتبهوا، ليس معناها حالة فيه. أنا الآن يدي حل فيها الحركة، الآن حل فيها السكون، فإذا يدي حادثة. الذي يحل فيه صفة يكون هو حادثا. الله إذا قلنا صفاته قائمة بذاته معناه ثابتة له، معناه يستحيل أن لا يتصف بهذه الصفات، كأنه قادر وعالم، وأنه سميع بصير متكلم، وأنه شاء له مشيئة واختيار. هذه الصفات الله تبارك وتعالى متصف بها، فهي لا بداية لها ولا نهاية لها. وهنا فائدة عظيمة تجدونها في كتب أهل السنة والجماعة، يقولون عن الله: صفات الله تعالى ليست هي ذاته ولا هي بعضه. يعني لا يقال الله صفات، ولا يقال صفات الله هي ذات الله، ولا يقال الله مركب من صفات. التركيب والتجزؤ والبعضية، كل هذا استحال على الله. فإذا لا هي هو ولا هي غيره، ليست هي غيره فحلت فيه، ولا ربنا يقال عنه صفة. فإذا لا يقال قوة، يقال ذو القوة. لا يقال الله قدرة، ذو القدرة. لا يقال الله سمع، يقال الله تعالى سميع متصف بالسمع. ولذلك أيضا لا يقال عن الله محبة. الذي يسمي الله محبة هذا كذب الدين. يقال متصف بالمحبة، متصف بالرحمة، لا يقال عنه رحمة. ففرق يا أحباب بين أن نقول متصف بصفات، وبين من يقول والعياذ بالله هو صفة. الله تعالى ليس صفة، وصفات الله كلها أزلية أبدية. والله أعلم وأحكم.